يا صاحبي السجن. صاحبي السجن كلمة صاحب معناها ملازم، الذي يصاحب يعني. وصاحبي السجن إن أردت أنهما في الإقامة يعني، أو أنت المصاحبين لي يا صاحبي أنا، إيه؟ الجمع بيني وبينكم في الصحبة إيه؟ لأن الذي يجمع في الصحبة أشياء متعددة. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك ده عم زمالة حج، معرفة حج، ها؟ أخوة حج، صحوبية حج، وده يقول لك ده زمالة مدرسة، ولا دي ده زمالة حي كنا ويا بعض في الله. إذن الشيء الذي يربط بين الاثنين إيه؟ ويخلوهم ويا بعض كده، إما أن تنسب إلى المكان إلى الإقامة، وإما أن تنسبه إلى الظرف الذي إيه؟ جمع اسمين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حين تطرح السؤال على مقابلك بأمر تتيقنه أنت، أنت بتطرح عليه السؤال ليه؟ هو فاهم قطعا أن أرباب متفرقون ليسوا خيرا من إيه؟ طب بتسأله ليه؟ بتسألهم ليه؟ أما قال لك ده أسألهم بعد الحيثية، ليه؟ لأنهم بيعبدوا آلهة متعددة وأحوجتهم الظروف إلى أن يذهبوا إلى صاحب عبادة الإله الواحد، فبقول لهم بقى عبادة أرباب متفرقين خير أم الله الواحد؟ يبقى كأنه وثق من أن إجابتهما لا تكون إلا بل عبادة إله واحد خير. لأن إزاي تأمن خصمك على أنه هو اللي يجاوب؟ ما تأمنش خصمك على الجواب إلا إذا كنت واثق أنه سيدير كل الأجوبة، فلا يجد جوابا يواجهك به إلا ما تريده أنت. واحد بيمكن أنك عملت فيه معروف، تقول له ألم أصنع معك يوم كذا كذا وكذا وكذا، طرحت عليه السؤال عشان يجاوب، كأنه هو لما يراجع نفسه مش هيجد إلا إيه وعملت لي، يبقى إقرار منه ولا مش إقرار منه؟ يبقى حين تطرح السؤال على محاور لك أو على خصم بقضية تعتقدها، فاعلم أن طرح السؤال عليه يقين منك بأنه لن يجد إلا الجواب الذي يرضيه.